تفسير الآية 7 والآية 8 من سورة الشرح، يقول تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالك طوال يومك، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وستسعد إذا كنت من المخلصين المحسنين لله تعالى في كل أقوالك وأعمالك، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي فإذا أنهيت وأتممت أيها المسلم عملا ما مفيدا مسعدا في أي شأن من شؤون الحياة، فاجتهد بعد في الدخول في عمل آخر مفيد مسعد أيضا، بحيث تكون كل لحظات حياتك مملوءة بالأعمال المفيدة المسعدة لك ولمن حولك وللناس جميعا وللكون وللخلق كله. والنصب هو الاجتهاد والجدية والتعب في تحصيل شيء ما، مع مراعاة أن تكون دائما أثناء كل أقوالك وأفعالك مستحضرا نوايا حسنة داخل عقلك أنك لا تطلب بها إلا حب الله تعالى وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وبذلك تكون دنياك كلها عبادة لله تعالى، أي طاعة له، فتسعد فيها ثم في أخراك تمام السعادة. وهذا هو معنى قوله تعالى: وإلى ربك فارغب، أي وإلى ربك وحده لا إلى غيره فارغب فيما عنده من الإسعاد في الدنيا والآخرة، أي فاجعل رغبتك وما تحبه وتريده وتتمناه هو هذا، أي وأثناء نصبك في كل أعمالك كن فيها مخلصا محسنا له سبحانه، واشكره ليزيدك خيرا وسعادة وتوكلا عليه، واسأله وادعوه وحده، فهو وحده تعالى القادر على تيسير أسباب تحقيق ما تريد.